بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من الذي قال ما أنت بمحدث حديثا قوما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة؟ عندك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه مسلم في مقدمته بإسناد صحيح. من الذي قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع؟ عندك جلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أخرجه مسلم في المقدمة. جاء عن آخر، ومن أيضا؟ نعم، لا، أبو حديث أبي هريرة مرفوع. جاء موقوف أيضا عن شخص آخر، عندك أيضا عبد الله بن سعد، أخرجه أيضا مسلم في مقدمته بإسناد صحيح. حديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ذكاه صحيح مرسل من مراسيل حفص بن عاصم. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ذكاه نبهة. نعم، عن أبي هريرة، من أخرجه؟ مسلم في المقدمة. ما حاله؟ نعم، هذا ليس صحيح مسلم. المقدمة ليست على شرط مسلم. نعم، لكن في السند من؟ من يذكر عندك علي؟ في إسناده أبو عثمان مسلم بن يسار، فيه لين، قال الدارقطني يعتبر به، فيه ضعف يسير، الحديث فيه ضعف. إياكم وإياهم، لا يفتنونكم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد، قال حدثنا وكيع. من هو وكيع؟ ابن من؟ ابن الجراح. هو ثقة وأبوه فيه ضعف، الجراح بن مليح، وولده سفيان فيه ضعف، سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع ولده، يروي عنه إمام مشهور ويكثر عنه في كتابه. من هو؟ ولده سفيان فيه ضعف ويكثر عنه إمام مشهور. من هذا الإمام؟ نعم، مسلم ما يروي عنه سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع فيه ضعف، ما أحد يعلمه؟ ابن جرير الطبري في تفسيره، ابن جرير في تفسيره يكثر عن سفيان بن وكيع. نعم، الجراح ماله؟ الجراح بن مليح أبوه. قال حدثنا الأعمش. من هو الأعمش؟ سليمان بن مهران. سليمان بن مهران رحمه الله كان يلقب بالمصحف للمصحف شدة حفظه. عن المسيب المسيب بن رافع ثقة من رجال الشيخين. عن عامر بن عبدة البجلي ثقة كذلك. قال قال عبد الله وهو ابن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدثه. وهذا يحصل لا سيما إذا أرادوا الفتنة بين أقوام بين أناس بين قبائل. قد يتمثل الشيطان في صورة رجل يحدث بشيء كذب ويفتن بين الناس. موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه الأمور تحصل، يعني لا يقال له حكم الرفع، لكن يقال هذه أمور تحصل وملتمسة. ملتمسة أنه قد يأتي أناس يكذبون يفتنون بين الناس، وقد يكونوا من قبل الشياطين. وقد جرب الناس مثل هذا، وربما يحدثهم الرجل ثم يختفي، يحدثهم بحديث ثم يختفي، ما يجدون له أثرا. فيه أنه لا بد أن يتحرى في نقل الحديث، ولا يجوز أن يحمل الكلام إلا عن أهل العدالة والضبط. ما أدري ما حالها، مذكورة في بعض السياق. الله أعلم بصحتها. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أناسا يتعبدون، قالوا حتى نرى الخضر يأتينا يعبدون مثلا أصناما أو كذا، حتى يشاهدون إما الخضر أو بعض الأولياء يأتي ويتمثل لهم ويخاطبهم ويخاطبون ويتكلمون معه. قال هذا الشيطان، هذه الشياطين تضل الناس، تتمثل لهم إذا استغرقوا في العبادة، تمثلت لهم فأضلتهم، تضلهم الشياطين. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفل. ماذا قلت؟ أن هذه أمور يعني تعهد من غير وقف، من غير توقيف. الأمور التي يقال لها حكم الرفع التي لا يمكن أن يتكلم بها إلا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا قد يكون قاله من قبل نفسه رضي الله عنه. وابن مسعود له إدراك عظيم في الفتن. عبد الله بن مسعود أعطاه الله عز وجل ملكة عظيمة وإدراك عظيم في الفتن، فلذلك تجدون له نصائح عظيمة فيما يتعلق بالفتن، وأيضا حكم عظيمة. وقد استفاد من عمر رضي الله عنه كثيرا، وكان يلازمه وكان يجله ويأخذ بأقواله، فاستفاد رحمه الله رضي الله عنه. وكان من علماء الصحابة عبد الله بن مسعود، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أما هذا الحديث أبو بكر الصديق، عمر الذي حكى الحديث عن عمر رضي الله عنه وجعل المسعود نفسه كلاهما في الصحيح مسند حديث عمر في الصحيح مسند. خذوا القرآن من أربعة لكن ما ذكر منهم عبد الله معاذ بن نعم أبي بن كعب. انظروا الحديث هذا البخاري أربعة كأنهم من الأنصار كلهم من الأنصار غير عبد الله بن مسعود. خذ القرآن من أربعة ذكر عبد الله بن مسعود ذكره معهم من ذاك الآخر الذي فيه لم يجمع القرآن غير أربعة كلهم من الأنصار. قال خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم. من هو سالم؟ مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب الذي فيه كلهم من الأنصار. حديث أنس جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. أبو زيد أحد أعمام أنس رضي الله عنه. أستاذ أبي بكر الصديق وفي مستدى عمر ذكره انظر مستدى عمر ما أدري بهذا اللفظ ما أعرفه. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال نعم أيضا نيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وقد اعتمده مسلم في رواية المصنف عبد الرزاق في روايته عن عبد الرزاق اعتمد على محمد بن رافع. فالأحاديث التي يرويها عن عبد الرزاق كثيرا ما يرويها من طريق محمد بن رافع وهل روى عن غيره ينظر. قال حدثنا عبد الرزاق. من هو عبد الرزاق هذا؟ ابن همام من الصنعاني صاحب الكتاب المشهور اسمه المصنف. من الذي روى كتاب المصنف عن عبد الرزاق؟ لا هنا في مسلم اعتمد محمد رافع لكن الذي طبع الكتاب المطبوع ده أبو سليم. من؟ لا معمر الشيخ عبد الرزاق لكن من الذي الراوي عن عبد الرزاق الكتاب؟ نعم ما أحد؟ لا جعفر أيضا من المشايخ ممن روى عنه إسحاق بن إبراهيم الدبري هو راوي المصنف عن عبد الرزاق وهو من أواخر من روى عن عبد الرزاق الصنعاني. قال بعضهم روى عنه بعد أن اختلط عبد الرزاق عمي في آخر عمره واختلط قليلا لكن العلماء اعتمدوا الكتاب من رواية إسحاق بن إبراهيم وكأنه أتقن أو أخذه من الكتب ولذلك جميع ما في المصنف يعتمده العلماء إسحاق بن إبراهيم الدبري. وقد اعتمد ابن المنذر في الأوسط والطبراني في المعجم مصنف عبد الرزاق من طريق إسحاق بن إبراهيم يروون مصنف يروون أحاديث عبد الرزاق من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري ابن المنذر في الأوسط والطبراني في المعجم يروون مصنف عبد الرزاق من طريق هذا الرجل إسحاق بن إبراهيم الدبري وهو ثقة إلا أنه قيل روى عن عبد الرزاق بعد الاختلاط والظاهر أنه أتقن الكتاب ولذلك لم يضعف الأحاديث لم يضعف العلماء هذا الكتاب. وأيضا مما يدل على صحة الكتاب أن عامة الأحاديث التي فيه قد رواها أيضا عنه أئمة آخرون من طريق مثلا محمد بن رافع كما في الصحيحين كما في صحيح مسلم، والبخاري رواها من طريق رجال آخرين، وابن جرير في تفسيره روى جملة، وأحمد بن حنبل روى عنه مباشرة وآخرون. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، وزير اليمن، وقد مكث طويلا فيها، زوجوه في اليمن فمكث عندهم. روايته عن البصريين فيها ضعف، أو حدث بالبصرة فوهم، يعني رواة البصريين عن فيها ضعف، وهو نفسه أيضا وهم في روايته عن بعض الناس، روية هو نفسه أيضا ضعف، نعم، في وهم في روايته عن بعض الرجال. سمينا بعضهم في درس سابق أو لكن كان في درس مصطلح، من يستحضر ما حضر معنا مصطلح؟ أضف، قلنا معمر عن فلان وفلان، ضعف في فلان وضعف في فلان، ما أتقنت عندك سعيد؟ روايته عن ثالث في ضعف، مع نص البخاري ومسلم أخرج لمعمر وأخرج عن ثابت، إلا أنهما تجنب هذه الرواية، معمر عن ثابت، وأيضا معمر عن قتادة ومعمر عن الأعمش، كل هذه تجنبوها. هذا حديث عمر أخرجه أحمد في الصحيح مسند، من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. حديث أبي بكر أينه؟ نفس القصة، بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، صار من حديثهما، نعم نفس الحديث يعني بس قطعة منه، ما ذكر القصة كاملة. نعم أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما بشراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن سر من يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. يوسوس، لكن لا مانع من أن يظهر في صورة عند ضعاف الناس، عند ضعاف الناس، عند الفساق، عند الذين لا يذكرون الله عز وجل، عند المشركين، قد يظهر بصورة رجل، قد يتمثل لهم بصورة رجال، لكن عند هؤلاء الناس غالبا. ويظهر بعض الناس قد يتمثلون لهم بالأسفار، إذا سافر منفردا ربما تمثلت لهم الشياطين تخوفهم وتصدهم وتضلهم. وتعلمون أيضا قصة الرجل الذي جاء يأخذ الطعام، يمسكه أبو هريرة 3 ليالي وهو يأتي بصورة رجل يأخذ من الطعام، حتى قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه آية الكرسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذب، تدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال الشيطان، إنه الشيطان أو الشيطان. من رفع يده؟ تريد هذا الحديث سبقناك به؟ أحسنت، حديث عبد الله بن عمرو العاص في آخر الزمان يبقى شرار الناس فيتمثل من الشيطان ولا تستجيبون وهم في ذلك دار ورزقهم حسن وعشان، فيأمرهم بعبادة الأوثان. وأيضا قصة الرجلين الرجل الذي خرج تبعه شيطانان فتلاهما شيطان فما زال بهما حتى ردهما، ثم قال إن هذان شيطانان وإني لما زال بهما حتى ردتهما، فأقرأ النبي عليه الصلاة والسلام السلام وأخبروا أن في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه في جمع صدقاتنا. هذا في صحيح مسند حديث ابن عباس. تحب أن نقرأ بنصه؟ لا تصلح يخرجه. نعم، من تكلم؟ لا شك، لكن لا، ما عندنا هذا، ما عندنا دليل أنه أتاهم بصورة رجل، بصورة إنسي. نعم، لا شك أنه يزين عبادة الأصنام لعابديها، سواء الذين في قوم نوح أو من بعدهم، ولكن قد يتمثل لهم كما حصل. نبه على هذا شيخ الإسلام، يعني ربما تمثل لهم بصورة رجل ويحاول أن يخدمهم أو يعدهم أو ما أشبه ذلك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. نعم. في غزوة بدر تمثل لمن؟ سراقة بن مالك. ما أعرف القصة هذه، يعني ينظر في صحة القصة. يعني ذكروا أنه أن الشيطان تمثل للمشركين بصورة سراقة بن مالك، يقول لهم ماذا؟ يحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم على قتال. يعني ذكرت في تفسير قوله تعالى أني جار لكم فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منك، لكن ما يعرف صحته، يراجع. نعم عادل، ذكرها في تفسير من كثير. أحسنت. وقال هذا أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ابن طاووس وعبد الله وطاووس بن كيسان اليماني من أئمة مكة وأئمة اليمن، يماني ولكن كأنه مكث بمكة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ عن الإسرائيليات، فيخشى أن يكون هذا منها. على كل هو موقوف عليه ولا يقال له حكم الرف لأنه أخذ من كتب بني إسرائيل، من كتب اليهود. هذا شيء نحتاج إلى توقيف، فإن الله عز وجل يقول فلما تبينت، إيش الآية؟ فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ذكروا في تفسير أنهم كانوا يخافون من سليمان وتحت أمره، فلما مات تبينت الجن، يعني ظهر أمرهم أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي ما سيلبثون محبوسين مقيدين أو يلبثون خاضعين وهم يعلمون أنه قد مات. تبين أمر الجن، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي بان أمرهم وظهر حالهم أنهم ما يعلمون الغيب. ولما قال ماذا؟ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سيئاته. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، الله عز وجل لما قدر على موسى على سليمان عليه السلام الموت مات قائما، مات قائما متكئا على عصا. متكئا على عصا. فبقي الجن ما يعلمون أنه مات. فلما قضينا على الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. انظروا الله أعلم كم لبث على هذا قائما. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. دابة الأرض بدأت تأكل العصا. فخر موسى وفخر سليمان عليه السلام. فتبين الجن. معنى تبينت الجن أي ظهر أمرهم أنهم ما يعلمون الغيب. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي ما سيبقون في الخضوع وفي السلاسل، بعضهم مقيدين بالأصفاد وبعضهم نعم في خضوع وهكذا. لو كانوا علموا، معنى هذا أنه بعد أن علموا سيتحررون من هذا الشيء، يعني ما سيلبثون في هذا الذي يرونه عذابا عليهم. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فإثبات أنه لا يزال هناك شياطين مسجونة في البحر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد عبد الله بن عمرو العاص يحتاج إلى نظر. أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرع الناس قرآن، هذا يحتاج إلى توقيف عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يراهم، هل يراهم بهيئتهم التي خلقهم الله عليها أو يتمثلون له؟ الله أعلم. ما هناك مانع أن يكون يراهم على هيئتهم، ما هناك مانع من ذلك. الله أعلم. ولكن الشياطين كفر. قال الحديث الذي أشرنا إليه في الصحيح المسند أخرجه أحمد عن ابن عباس قال أن رجلا خرج فتبعه رجلان ورجل يتلوهما يقول ارجعا فقال فرجعا قال فقال له إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما فإذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأعلمه أن في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن الخلوة أي في السفر عن الخلوة أي في السفر قد جاء في حديث ابن عمر في البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده فماذا عن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت وحده ما حال هذا الحديث من عنده جواب لو يعلم قال النبي قال نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت وحده ما أحد يعلمه نعم هو أصله هذا الحديث الذي في البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده الحديث عن ابن عمر واللفظ الثاني نهى أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر وحده هو نفس الحديث أخرجه أحمد من نفس الطريق لكن وهم فيه أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد رواه بهذا اللفظ وسائر الرواة خالفوا لا يقارب أكثر من 5 من الثقات أو 6 يروونه باللفظ المشهور لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده خالفهم في اللفظ فوهم فيه فالمنهي هو السفر وحده أما المبيت وحده فيجوز يجوز أن يبيت وحده في بيته في غرفته ومما يدل على الجواز مبيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن هم فريدات فإنه كان يقسم بين نسائه فيبيت عند إحداهن فبقية النسوة يكن منفردات في بيوتهن يكن منفردات في بيوتهن أسنان. الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركبة، يعني فيه أنه الراكب معرض لأذية الشيطان. نعم، مساء وحده بالليل، إذا احتاج إذا اضطر إلى ذلك يكون حالة حاجة وضرورة. فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان في الليل يوم الخندق، ذهب يلتمس الناس ما عليه. نعم، يوم الخندق. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوام إلى بني قريظة منفردا، فلا بأس عند الحاجة. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، وكان بعثه إلى بني قريظة ينظر خبرهم. هذا في الليل، سار راكب بليل وحده في الليل. هذا مقصود به أن الواحد والاثنان في السفر مكروه، يكره أن يسافر عرضة لتسلط الشيطان عليه، لأذية الشياطين. نعم، لكن الثلاثة أقل الأفضلية ثلاثة. الراكبان أخف كراهة لحديث لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحدة، يفهم منه أن الاثنان أخف ضررا. لا، حتى في الليل لو سار يكون كراهة شديدة لهذا الحديث لو يعلم الناس ما في الوحدة، كراهة شديدة. أيوة، في ماذا؟ في حديث نهى أن يسافر الرجل وحده، لأن اللفظ المحفوظ لفظ البخاري، لفظ البخاري ما فيه صراحة في النهي، فيه التحذير من ذلك لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، استفاد من الكراهة الشديدة، والله أعلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بعض الناس عند الحاجة، دل على أنه يعني الأمر ليس بالتحريم، والله أعلم. يقول أخرج مسلم في صحيح رواية معمر عن ثابت عن أنس: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. يظهر أنه ما اعتمدها، ربما أخرج الحديث عن طريق أخرى سننظره الآن. مسلم بين أيدينا، ما اعتمدها والله أعلم، ربما أخرج طريق أخرى ثم أخرج هذه الرواية، لأنه قد تقدم أنه قد يخرج ما ضعف حاله بعد الطريقة الأولى. الحديث برقم 148 أخرجه أولا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ثم أردفه بطريق معمر عن ثابت عن أنس. حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، إذا ما اعتمد رواية معمر، ذكرها في المتابعات. 148 الحديث برقم 148.